سابون على باز وخاب ما فيش يا اخويا اصحاب ده الحب حاضر وذابون يا بايظة هقطع وطار ودموعي كار مطار اكون انسان خطر صايم على الامه فطار والخلق غلسه تغلط تموت احنا ثابتين وجود معانا مفيش حدود ما اسمعش منكم الردود من يومنا تقال طلقات تنش نظهر لازم تكش وطنا الف وش معانا مفيش معلش ما احنا الابطانا تعمل صايع في ثواني تكون ضايع وبعصامي بضايع اصلي طول عمر رفيع ما فيهمش جدع قدمت السب بعديها خسرت الحق ما في الصاحب في سيب من الهم خلاص بتهد وقلبي توانجع دمار شامل بالمطوب متعامل اصحى المدينة عامر دول احلى اخوات وزمايل وبلق دي دولة خالد فيها فرحته والعة حريقة احنا الاسود الجريئة منخافش لا ودقيقة احنا العتاولة حبيب عيون والماس وحياتي أغلى الناس بموت في أمي غيرك مانيش يا حبيبتي ما تبعديش يا حمامة فوق خفافيش دي جامدة بجد تتريش في قلبي ضمي أجمل صوت انتي عسولة كيوت ألمس إيديكي بموت حبك عدى الحدود يا بطة يا مزة عشق الحياة علي ده من كتابي دواتي وبنسى لو بس أعود معادي أفرد فرصة أشرب حشيش لو يوم ما تكلمنيش حابب معاك يعيش غيرك ما بتغرنيش والباقي فترة أمي العيال لازد عينيك خيال عندي أغلى من المال ومهما داق الحال معي عالمرة وصوت لو مرة اضحك بموت ومش مرتاح مبوت الدنيا عيونها سود خطفت قلوبنا ايه الحياة جسم الهموم ماسكة فرحي مش عارف القاوي صاحبي ازاي انسى عشرة بينا حتى الصحاب بتغير ربع الرجالة طراطير اخصمنا بهم كتير بس ثابتين حبيت مراجيح وكبركم عندي ميح تغلط اشوف تجاريح بلف في ثانية بيح ما عدت خيال هيقولوا ريماكس بولا قصود الكلام ويانا بحدود في النار تبلم فوت مدينة عامر جبروت فرحة وكلنا جايين خالد بيها الزعيمة تزولوا تشوف جحيم عايش برجولة مضرب رصاص مؤمن أبو العيلة الأستاذ محبوب من كل الناس وهشام أبو العيلة الأستاذ الناس بتحبه أحمد وردة في مجاله ابو يوسف عمره ما ينام خايف مصطفى السكر ده الناس يغلط ما يقولش انا اسف ما بيجليه عايشين ابطال علي السكر قتال وزيكو يعني السندال هو البابا وانكو شمال اسمه مش هيعين هون يا رب على كل كبير وشاب واحد ابو العين التوب من غيرك الدنيا ما تتحاب انت البراءة ضربين بالنار ايمان من وجه جزار يقطع لسانك لو طار اصحى برايك شيطان ملك الحداقة نسام القلوب يتنفس كل المطلوب الباشا ناس المحبوب ملك الجنوب دلعة العيلة خصمين اتقلم مصطفى الفكر المعلم اسلام كسو قدامه تطور عنده الناس تتعلم قلبته خطيرة صاصة الكروان في مجاله هو السلطان وسامر الميدان الفنان في مجاله ساب الكيان ملوش مسيح كتب الكلام عبدورو كلامه تمام خالد نورو توزيعه قدام بدر وابو جيكا الاعلام احسن اداره دي جي خالد لولو ريماكس